فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها وبداوا أن يكبروا ومن كان عليا فليستعفف ومن كان فقيرا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

ولكم يدخله جنات ذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. الله كان توابا رحيما.

يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. كنا نستمع الى هذه التلاوه القرانيه المباركه من كتاب الله العزيز تعالى مع فضيله القارئ الشيخ حمدي محمود الزمل القارب الاذاعه التلفزيون العربي تليفون 2 محل الدمن مع الفراشه الكبرى اداره الحاج احمد وفاروق شاهين بشهر مع الاداره الكهربائيه اداره رشاد شباره بشهر محمد.